عليهم بآنية من وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. ومن الليل فاسجد له نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا.

مهين فجعلناه في قرار مكين صدق الله العظيم.